تأملت وعلم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر صلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. قال عبيد الله: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عامر بن واثلة أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، ورجال الإسناد جميعا قد ذكروا لكم، أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام تبوك. تبوك مدينة في شمال المملكة العربية السعودية، وهي أكبر المدن الشمال السعودي، ساكنتها تقرب من مليون نسمة، وهذا بالنسبة لمدن في المملكة العربية السعودية يعني تعد مدينة كبيرة. وهي أيضا هي تقع في شمال المدينة المنورة بما يقرب من 700 كيلومتر، وهي أيضا مركز تجاري واقتصادي وعسكري كبير، وهي مدينة قديمة فيها أثار عديدة، فيها الحجر، والحجر هو ديار ثمود قوم صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وفيها مدينة تيماء وهي مدينة قديمة، وفيها مديان وهي مدينة قديمة يقال إن فيها مقابر قوم شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وفيها قلعة تبوك التي يذكر أنها بنيت قبل 3500 سنة قبل الميلاد، ويذكر أن فيها أنها كانت قلعة أصحاب الأيكة المذكورين في القرآن، وفيها المسجد التوبة الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه، وفيها بقايا من السكة الحديدية التي كان أنشأها العثمانيون، أرادوا أن يربطوا بها المدينة النبوية بدمشق. وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة في رجب منها، سببها فيما يذكره المؤرخون أن هرقل أراد أن يجمع جموع الروم وأراد أن يصمد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى ذلك وانطلقوا إلى تبوك. وتسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة العسرة، ذلك أنها كانت في وقت اجتمعت فيه أنواع من العسرة، كانت في وقت شديد الحر، وكانت المسافة بعيدة، قلت لكم 700 كيلومتر عن في شمال المدينة، والظهر قليل، ربما تعاقب على الراحلة الواحدة الراكبان والثلاثة، والزاد قليل، فكانت عسرة في الحر وعسرة في الماء وعسرة في الزاد وعسرة في الطريق. ولذلك قال ربنا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكانت في وقت طابت فيه الثمار، فالناس عادة تحب أن تمكث في ظلالها وفي بساتينها وفي ثمارها، فتكره أن تخرج منها لأدنى شيء ولأقرب شيء، فما بالك بأبعد شيء وأطول شقة. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات يكني عنها بغيرها، يوري عنها ولا يفصح عن وجهته، لأن في الناس منافقين وفيهم جواسيس وفيهم عيون، فلا يحب أن يبلغ خبره أعداءه، فلذلك كان يوري عن الغزوة بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ما لقي من بعد الشقة وكثرة العدو وشدة الحر جلى للناس أمرهم وأخبرهم أنه يريد الروم ليتأهبوا لذلك أهبته. قد ورد في الأحاديث ما يدل ما يصف لنا شيئا من هذه العسرة التي كانت في الناس في ذلك الوقت، من ذلك ما رواه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن العسرة. فقال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيظ شديد. كلمة قيظ تكفي في بيان شدة الحر، قيظ. وزاد هو بأن قال في قيظ شديد. فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن الله قد عودك في دعائك خيرا، فادع لنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة، فسكبت فملأوا ما معهم. قال: فذهبنا فلم نجدها، جاوزت العسكر. فهذا يدلكم على عسرة الماء وعسرة العطش. مما يبين لكم أيضا هذه العسرة التي كانوا فيها في ذلك الوقت ما رواه مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، شك الأعمش، قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، عطش فلا ماء ومجاعة فلا أكل، ويجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت ذلك قل الظهر، قل ما يركب الناس عليه، الآن يرتدف الاثنان والثلاثة ويتعاقبون على الراحلة، فكيف إذا ذبحوا رواحلهم؟ فقال عمر: يا رسول الله، إن فعلت هذا قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم أمر بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواد الناس، فجعل الرجل يأتي بكف ذرة. الآن أنا يعني جيش العسرة كم كان قوامه؟ قريبا من 30,000 مجاهد. ندبهم دعاهم إلى أن يأتوا بأزوادهم، جاء الرجل يأتي الرجل بكف ذرة، ما يصنع في 30,000؟ والرجل وجعل الرجل يأتي بكف تمر، وجعل الرجل يأتي بالكسرة حتى اجتمع من ذلك شيء يسير. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا وعاء في العسكر إلا ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضلة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى بها الله رجل غير شاك فيحجب عن الجنة. أسأل الله تعالى أن لا يحجبنا عنها. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى النفر معه، فاستجاب له ودعا من حوله من أحياء العرب، فعم في الناس ولم يخص، فاستجاب له قلت لكم قريب من 30,000 مجاهد، وتخلف عنه أقوام، فقرعهم الله تعالى، قرع من تخلف من غير عذر من المنافقين، ووبخهم أشد توبيخ، وفضحهم أشد الفضيحة، وقرعهم أشد التقريع، وأنزل فيهم قرآنا يتلى، وفضحهم في سورة التوبة. وذلك قول ربنا: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأمر الله تعالى المؤمنين بالنفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال، فقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وطبعا أنتم ذكرت لكم أن الناس في ضيق والناس في جهل وفي شدة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، فكان من أكثر الناس تصدقا في ذلك النهار عثمان بن عفان رضي الله عنه. روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الرحمن بن سمورة قال: جاء عثمان بن عفان بألف دينار في ثوبه لما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. دائما أنا أحبكم عندما تسمعون هذه الأعداد التي لا تتصورونها بعملة زمنكم هذا أن تردوها إلى عملة زمنكم. 20 دينارا هو نصاب الزكاة، 20 دينارا هو نصاب الزكاة. 20 دينارا الآن بعملتنا الآن كم هي؟ شحال؟ تقريبا 4 ملايين. 20 دينارا 1000 دينار شحال من 4 ملايين في 1000 دينار؟ يعني مال كثير. قال: فصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبه بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. والناس تفهم أن ابن عفان الآن يدير يفعل ما يشاء ويرتكب المحرمات ويفعل القبائح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر ابن عفان. لا، ما زاده ذلك إلا حياء من الله ورغبة فيما عنده. قال يرددها مرارا: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وجاء عبد الرحمن بن عوف فتصدق بنصف ماله، وتصدق عمر الخطاب أيضا بمال كثير، وتصدق الناس. وأراد أيضا قوم من الضعفاء من الفقراء أن يكونوا في جملة من يتصدق ويكونوا في جملة من يستجيب لندب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فتصدق بنصف صاع من تمر فأرجف به المنافقون وقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا، ماذا يصنع نصف صاع من تمر؟ ثم جاء آخر فتصدق بأكثر منه، فقال المنافقون: ما فعل هذا إلا رياء، يعني تحجم عجبهم. فأنزل ربنا سبحانه قوله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. في هذا الجو من البذل والإنفاق والمسارعة إلى الخير والمسابقة إلى مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان طائفة من المنافقين يثبط الناس عن الجهاد زهادة في الجهاد وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبا بالحق، وجعلوا يقولون للمجاهدين إلى أين أنتم ذاهبون والحر شديد، فأنزل فيهم ربنا سبحانه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة احتاج أن يولي عليها أحدا بعده ولا يترك أهلها ومن يبقى فيها من دون وال، فولى عليها علي بن أبي طالب. هذا يعني أن علي بن أبي طالب لن يذهب معه إلى تبوك، فأرجف به المنافقون وقالوا ما تركه إلا تخففا منه واستثقالا له، فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فحمل عليه سلاحه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص قال لما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فاستخلف علي فقال له علي تتركني في الصبية والنساء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي. فكان هذا الإرجاف وهذا التخليف سبب منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، وأنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، ولولا ذلك لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى تبوك، فكان في من تخلف من الناس رجل من الصحابة يقال له أبو خيثمة، ولم يكن له عذر، ولكن قلت لكم الناس تحب أن تبقى في الظلال والصحابة بشر. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم أياما في يوم من الأيام يوم شديد الحر أراد أن يدخل أبو خيثمة هذا بستانه حائطه، الحائط قلنا هو الفرمة، أراد أن يدخل حائطه فوقف على باب البستان فإذا زوجته في البستان كل واحدة قد هيأت له عريشا فرشت فيه الماء فإذا هو بارد، وهيأت فيه طعاما وجلست تنتظره، فوقف هنا ورأى ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والضح والريح وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وزوجة حسناء، والله ما هذا بالإنصاف، والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، هيئ لي زادا. فهيأت له زادا فركب راحلته وانطلق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدركه حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد بلغوا تبوك. بينما هم في تبوك إذ رأوا سرابا هذا يعني بياضا في في في, في الأفق لم يتبينوه، فقالوا هذا راكب على الطريق مقبل، فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فلما دنا وتبينوه قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. ففي ذلك يقول أبو خيثمة رضي الله عنه فلما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرم وبايعت باليمنى يدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة، تركت خضيبا يعني كفا خضيبا يقصد امرأته، وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمما، بسر طاب وصار تمرا وصار رطبا، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك مر بالحجر ديار ثمود فأمر أصحابه هناك بأوامر. روى الشيخان يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزل لما نزل بالحجر أمر الناس ألا يشربوا من مائها ولا يستقوا من بئرها، فقالوا قد عجلنا من مائها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر الذي كانت ترده الناقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر صلى الله عليه وسلم ناقته فأسرع حتى خلف هذا الحجر. روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات، قد سألها قوم صالح، يعني الذين هؤلاء ديارهم ومساكنهم، لا تسألوا الآيات قد سألها قوم صالح، كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، يعني الناقة كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. فقال صلى الله عليه وسلم كانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم الصيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل. فقيل من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وأبو رغال هذا كانت قبره تعرفه العرب وكانوا يرجمونه، ولذلك يقول الجرير إذا مات الفرزدق فارجموه كرجم الناس قبر أبي رغال، لأنه كان مشهورا فكانوا يرجمونه. فلما وصلوا تبوك هبت عليهم ريح شديدة. روى مسلم أنهم لما بلغوا تبوك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها منكم أحد، ومن كان عنده بعير فليشد عقاله. قال فهبت تلك الليلة ريح شديدة فقام فيها رجل فحملته الريح فألقته في جبل طي. هذا إلى هنا انتهى الحديث في صحيح مسلم، لكن يذكر أهل السير أن ذاك الرجل ردته طيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ألقته الريح حتى، يعني شيء عجيب جدا. وفي تبوك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن رؤبة صاحب أيلة. أيلة هذه كانت مدينة قديمة موقعها قرب مدينة العقبة. العقبة هذه مدينة الآن في جنوب الأردن. أيلة كانت في قرب الموقع الذي الآن فيه مدينة العقبة. فجاء صاحبها حاكمها يحيى بن رؤبة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الجزية، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال أصحاب السير فهو عندهم. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ليلة في تبوك لم يأته أحد ولم يلق شيئا، فرجع قافلا إلى المدينة. ولما كان في تبوك كتب إلى هرقل كتابه المشهور من تبوك، كتبه وبعث به دحية بن خليفة الكلبي إلى عظيم بسرى، ثم ذهب به عظيم بسرى مع دحية إلى هرقل. لما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أراد هرقل قبل أن يقرأ الكتاب أن يتعرف على صاحبه، وكان يعرف أن العرب تأتي بلاده للتجارة، وأنتم تقرؤون قول ربنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كانت لهم في كل عام رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. فكان هرقل يعرف أن لا بد أن يكون في بلده قوم من العرب يسألهم عن هذا الرجل الذي بعث إليه بهذا الكتاب. فلما بحثوا وجدوا في الشام في ذلك الوقت أبا سفيان معه نفر من قريش كانوا في تجارة. روى الشيخان عن أبي سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعاه وكان في نفر من قريش في المدة التي كان ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، المدة التي تلت عهد الحديبية، وكانوا اتفقوا على أن تدع الحرب أوزارها 10 سنين، ففي ذلك الوقت تفرغ الناس للتجارة. قال فأتوه وهم بإيلياء، فدخلوا قصره وحوله عظماء الروم، فدعا هرقل ترجمانه وقال سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا به. فقال هرقل للترجمان، طبعا هرقل واسطة بينه وبين العرب ذلك الترجمان، فقال لهم أدنوه مني. فلما دنا منه أبو سفيان قال هرقل اجعلوا أصحابه خلف ظهره. فقال هرقل قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه. ولذلك هم يعني خلف ظهره يومئون إليه إيماء من غير أن يشعر أبو سفيان. فماذا قال أبو سفيان؟ وأبو سفيان في ذلك الوقت رجل كافر، ما لم يسلم بعد. قال لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. هذا رجل كافر يستحي أن يقال فيه كذاب، والمسلمون لا يستحيون أن يقال فيهم كذابون. ولهذا أقول دائما للناس اعلموا من آباؤكم، اعلموا من أسلافكم، والله إنه لحقيق بكم أن تنشدوا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال لو ثم أنا أقول لكم شيئا، أرأيتم لو كذب أبو سفيان أكان قومه يكذبونه؟ هم جميعا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، المصلحة واحدة في أن يكذبوا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يأنفون من أن يقال فيهم كذاب. قال لو للحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال فكان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو نسب. قال هرقل هل قال هذه المقالة أحد منكم قط قبله؟ قال أبو سفيان قلت لا. فقال هرقل هل كان من آبائه من ملك؟ فقال أبو سفيان قلت لا. فقال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. فقال هرقل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان قلت بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هل يزيدون أم ينقصون؟ قال قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان قلت لا. فقال هرقل هل يغدر؟ قال أبو سفيان قلت لا، ونحن معه في مدة فلا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان فلم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني هو يريد أن يدخل شيئا، يريد أن يدخل النقيصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد أن يدخلها بالصدق من غير أن ينبز بالكذب، فلم يمكنه شيء. أسئلة هرقل الأسئلة كلها في صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنه شيء. فلما قال هل يغدير؟ قال لا، ولكن نحن الآن معه في مدة لا ندري، يعني هذا لا ندري احتمال يغدير احتمال لا يغدير. قال ولم يمكنني شيء، لم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. فقال هرقل فهل قتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. فقال هرقل فبماذا يأمركم؟ فقال يقول، قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف. فقال هرقل لترجمانه: قل له سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبله فذكرت أن لا، فقلت لو كان قاله أحد قبله لقلت رجل تأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك هل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بماذا يأمركم فذكرت أنه يأمركم بعبادة الله وحده وأن تتركوا عبادة الأوثان وبالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم أمر بالكتاب، لأن ومازال لم يقرأ الكتاب بعد، ليتعرف على صاحبه، فلما عرف صاحبه أراد أن يقرأ الكتاب، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت عنده الأصوات وأخرجنا. أنتم ينبغي أن لا تذهلوا أن معه عظماء الروم، وهم نصارى ولا لا لا لا يرضون ما رضيه. قال أخرجنا. قال: فلما أخرجنا قلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. كان الكفار يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة. أبو كبشة هذا اختلف فيه، قالوا هو لقب أحد أجداده لأمه، وقالوا هو لقب زوج حليمة المرضعة، وقيل غير ذلك. وأمر أمره أي عظم وفخم أمره، لقد أصبح يخافه ملك بني الأصفر. ثم قال أبو سفيان: وما زلت أعلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ثم إن هرقل قدم حمص فنزل في دسكارة له، الدسكارة هي قصر يحيط به بيوت الخدم، ثم أذن لعظماء الروم فدخلوا، ثم غلق الأبواب عليهم، ثم أشرف عليهم فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فنتابع هذا النبي؟ قال: فحاصوا حيصة حمل الوحش إلى الأبواب، نفروا كلهم. قالوا فلما رأى هرقل ذلك منهم ويأس من الإيمان قال ردوهم علي. فلما ردوا عليه قال إني قلت لكم مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك تخلف عنه في المدينة ثلاثة أصناف من الناس: أهل الأعذار الذين عذرهم الله وهم الذين يذكرهم الله تعالى في قوله لا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وتخلف عنه صنف آخر وهو الصنف المنافقين، وهؤلاء ذكرنا ما نزل فيهم من الآيات. وتخلف عنه صنف ثالث وهم ثلاثة من صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذوي الأعذار، لم يكن لهم عذر في التخلف ولم يكونوا من المنافقين، وهم ثلاثة: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهم مذكورون في قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهؤلاء كنا قد ذكرنا قصتهم في مجلس مضى فلا نعيده. وهذه يعني خلاصة غزوة تبوك. نعم. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. قال خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. تبوك احنا قلنا موضع مدينة، ما معنى عام تبوك؟ يعني يقال خرجوا عام مكة، خرجوا عام الرباط. الرباط موضع كانت ذلك العام وكانت قبله وستكون بعده، إذن لابد من تقدير عام غزوة تبوك. وهذا فيه عادة من العرب أنهم يؤرخون بالأحداث العظام. طبعا في هذا الوقت هذا كانت ما زال لا تاريخها في هذا الوقت، فكانوا يؤرخون بالأحداث العظام. ومن الأحداث من التواريخ بالأحداث العظام التي تعرفونها: ها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. عام الفيل قال الشيخ البدوي رحمه الله بموت كعب أرخوا لشهرته. هذا كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤرخون بموته، يقولون عام موت كعب بن لؤي لأنه كان عظيما من عظمائهم. فهذا فيه أنهم كانوا يؤرخون بهذه الأحداث العظام. نعم. أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، حرك الكاف. عام تبوكا أو تبوكي، ما إعرابها؟ مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، علامة جره الفتحة. كيفاش هذه الفتحة تكون علامة لجر؟ نعم، فاش في الممنوع من الصرف تكون في في في, في تكون الفتحة علامة لجر في الممنوع من الصرف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يأكل بعد الردف. ما المانع للصرف من ما المانع من الصرف لتبوك؟ العالمية؟ لا، كيفاش أعجمية؟ وأحسنت، وزن الفعل أعجمية، العالمية وزن الفعل تبوك. وهذه المادة تبوك أصلها من البوك، تقول العرب باك العين يبوكها، إذا أدخل فيها عودا أو شيئا ليثورها ويخرج ماءها، فقالوا من هذا الملحظ سميت تلك العين تبوك، أي يثور ماءها ويخرج فهي تبوك. وقال بعض أئمة اللغة لا، سبب تسميتها تبوك أن سيأتي في هذا الحديث أن رجلين سبق الجيش إليها وأدخل فيها سهمين، يعني مساها سيأتي هذا الكلام عن هذا إن شاء الله. قال هؤلاء الأئمة من أهل اللغة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد ذينك الرجلين قد سبق إليها وأدخل فيها سهمين يثورانها ليخرج منها ماءها قال لهما ما زلتما تبوكانها منذ اليوم. تبوكانها أي تثورانها ليخرج ماءها. أنا هذا الحديث لا أعرفه ولم أجده، ولكن الظاهر هذا كلام كله عندي فيه نظر، والظاهر أن هذا الاسم لتبوك لا علاقة له بالمادة العربية، والظاهر أن هذا الاسم كان معروفا قبل موقعة تبوك. فإذا كان معروفا قبل موقعة تبوك فإما أن يكون العين منسوبة إلى المدينة أو لشيء آخر ولا علاقة لها بالمادة بالاشتقاق من المادة. ما الدليل على هذا؟ ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك فسماها باسمها وهم لم يبلغوها بعد ولم يكن فيها أولئك الذين سبقوا إليها ولا. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر صلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل. هذا من الأدلة التي تقدمت لنا لما ذكرنا القولين في المذهب في قضية الجمع، وقلنا إن ظاهر المدونة أنه لا يجمع إلا من جد به السير لحديث ابن عمر الذي سيأتي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاجل به السير جمع بين المغرب والعشاء، تذكرون هذا الكلام. وقلنا إن الذي شهره كثير من الأئمة المالكية والذي ذكره الشيخ خليل أنه لا يشترط أن يجد به السير، بل لو كان نازلا يجوز له الجمع، ودليل هذا القول هذا الحديث وفيه هذا. فخرج فصلى فجمع بين الظهر والعصر ثم دخل إلى آخره. فالتعبير بخرج ودخل يدل على أنه لم يكن سائرا، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.